لله الذي هدانا لأفضل الأديان، وصرف علينا شهر الصيام لما فيه من الفضائل والحكم والفوائد والحساب، صلى الله على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الفرقة الكرام. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن دين الإسلام دين مبني بعد إخراج الله تعالى من العبادة على الحكمة والخير العميم، ولهذا لم يشرع سبحانه وتعالى أحكام هذا الدين دون فوائد مرجوة ومقاصد جليلة، فإن لهذه الشريعة الإسلامية تكاليف سامية المقاصد نبيلة الفوائد بديعة الأسرار. ومن المعلوم أن من أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم، ومقتضى هذا الاسم أنه متصف بالحكمة، فكل ما شرعه الله وقدره وأمر به فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فهو سبحانه وتعالى لم يكلفنا بالعبادات لأجل الإشقاق علينا، يعني أن يشق علينا، أو لنكون قائمين بتطبيقها فحسب، أو لحاجته سبحانه وتعالى كيف وهو يقول والله الغني وأنتم الفقراء، بل شرعها تعالى لمصلحتنا وتربيتنا لتكون هذه العبادات سادا لنا على طريق الهدى. وفي هذا يقول الإمام البيضاوي رحمه الله: إن الاستقراء دل على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد، وتلك الحكم والمعاني السابقة لا تفهم إلا بالبحث والاستقراء والتتبع لما يسميه علماء الإسلام بفقه مقاصد الشريعة. ومن المتيقن أن الأحكام إذا ربطت بعلمها ومقاصدها اقتنع الناس بها، وكان لها دور كبير في تأديتها على الوجه الأليق بها. فإن كثير من الناس يلتزمون العبادات بيد أنهم قد يفقدون روحها ومعانيها، ولعل من أسباب ذلك ضعف علمهم بمقاصدها، فيؤدون عباداتهم وكأنها عادات وتقاليد ورثوها عن آبائهم، فلا يشعرون بلذتها وحلاوتها، ولا يستفيدون من القيام بها على الوجه المطلوب. لهذا كان من المناسب أن نعرج على ذكر شيء من مقاصد الصوم وحكمه الظاهرة، وخاصة أن أهل العلم كانوا يولون لعلم مقاصد الشريعة مرتبة عالية. ورحم الله الإمام ابن تيمية حين قال: من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقا. بل إنه رحمه الله يرى أن معرفة مقاصد الشريعة هي خاصة الفقه في الدين، خاصة الفقه في الدين معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها. فمن المهم أن نعقل تلك الحقيقة الربانية، ونعلم أن من تمام العبودية لرب الخلق والبقية أن تكون عباداتنا خالصة لوجهه الكريم وعلى سنة خير المرسلين محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأسكى التسليم، وأن تكون تلك العبادات معينة ومعينة على زيادة الإيمان، ليكون لها تأثير جلي على النفوس والأبدان، وإلا كانت عباداتنا عادات. وحينها فليخشى المسلم على نفسه من مشابهة أهل النفاق الذين يصلون ويركعون ويحجون ومع ذلك لا يكتب لهم في رصيد الدرجات حسنات بل معاصي وسيئات، وسبب ذلك أن تلك العبادات لم تخالص سويدا قلوبهم، فسيرتهم إلى ما سيرتهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كما أنه من اللازم لنا حيث إننا عبيد الله سبحانه وتعالى أن نقر بوجوب التسليم للنصوص الشريعة سواء أدركنا الحكمة منها أو لم ندركها، وأن نعلم أن تلك العبادات شرف لنا ورفعة لمقامنا عند ربنا، بل إن من تمام هويتنا لله كمال عبوديتنا له سبحانه وتعالى. وقد أحسن القاضي عياض حين قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي قطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمدني نبيا. ومن هنا فإن الصوم شرع كغيره من العبادات بمعاني سابقة وحكم براقة. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعها الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وحمية. ولعلي مقام الخطبة في هذه أشير بتلك الفوائد والحكم ليتبين من خلالها روعة الشريعة الإسلامية ومحاسنها. فمن تلك المقاصد والحكم: أولا، تحقيق التقوى بعبودية الله عز وجل. تحقيق التقوى الغاية الأولى والمقصد الأسمى من فرضية الصيام تحقيق التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحن لم فقط نتعامل مع الكتب، اي صيام فرض علينا كصلاة كصوم، تاكل ما كيصلوش ما كيصوم ما كيصلوش في العام كامل كيجي صوم، باعتقاد ان الصيام عباده فرض الله عز وجل، ولكن ما كيكملش الغايه من فرضيتها. وما الفرق بين الصيام والصلاه والزكاه وغيرها من العبادات؟ الذي فرض الصلاه فرض الصيام فرض الحج فرض الزكاه فرض العبادات كلها. ومن ثم فان الذي يؤمن بالله عز وجل على ان يطيعه في كل ما امر. واذا كان العبد يعبد رمضان فان رمضان ايام عديده تنتهي. اذا كان يعبد عباده معينه فان هذه العباده لها مده معينه وتنتهي. ومن ثم لابد ان نكمل الايه وان نقراها بجد يعني بعقولنا وببصائرنا لعل انت تقول. ونتساءل مع انفسنا: هل تحققت هذه الغايه من صيامنا؟ وجميع الاحكام التي فرضها الله عز وجل علمها سبحانه وتعالى. بدءا من الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. انظر الى صلاتك والى حالك، اذا وجدت حالك مبتعد عن الفحشاء والمنكر وكل يوم تزداد بعدا عن الفحشاء والمنكر فاعلم انك تصلي. واذا وجدت نفسك لا نائم ولا منتهي مستغسل بالمعاصي والحرام ولم تبالي ما الحلال عندك ما حل بيدك والحرام ما حرمت لك، فاعلم انك لا تصلي. لماذا؟ لان قلنا بان الله الحكيم من اسمائه الحكيم، فلا يمكن ان يجعل الله عز وجل لكل عبادة غاية ويكون ذلك عبادة. وأنكم مؤمنين لا ترجعون. الله حكيم في خلقه حكيم في شرعه. إذا قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا، بدأ هذا تشريف يا أيها الذين آمنوا. فقش يا أيها الناس، لأن الإيمان سابق، لأن العقيدة سابقة. ممكن الانسان يصلي ويصوم ما عندوش عقيده صحيحه عن الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا صدقوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، امنوا بهذا القران ايمانا حقا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ايام لعلكم تتقون. هذه ما تلقوهاش مزيان، هذه ما تفهموهاش مزيان، او ما كنقولوش تفهموهاش، لاننا اذا فهمناها الزمتنا وأصبحنا ملزمين، وأصبحنا إن لم نكون موافقين لها منافقون. خطورة هنا أيها الأخوة الكرام. إذا من مقاصد عبادة الصيام تحقيق التقوى. والتقوى شنو هي التقوى؟ هي استحضار مراقبة الله والخوف من الله، خوف من الجليل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخوف من الجليل والخوف من الجليد مطلب دائم وليس في رمضان فقط. بعد رمضان تعود الحبيبه الى عادتها القديمه كما يقولون، لا، وانما الصوم فقط عمليه تدريب ليتدرب الانسان على ان يضبط نفسه وان يضبط جوارحه، وذلك باستحضار مراقبه الله عز وجل له. فحينما يستحضر العبد ان الله يراقبه وان الله يمسي عملا وانه سيكفئه بما عمل يوم القيامه، فان هذا يجعله ينضبط وينزجر ويرتدع فيستقيم. اذا لعلكم تتقون، دائما اسال نفسك وانظر الى افعالك واخلاقك وسلوكاتك، هل انت متقي في ربك ام لا؟ اتق الله على جميع المستويات، في سرك وعلى نيتك، في معاملاتك، في تجارتك، في تعاملك مع الناس. اين التقوى من الذين يتعاملون بالربا؟ هذه الظاهره الخطيره كلها. سلف لي، نعم حبيبي، مليون جوج ثلاثة، كنت تفضلي كذا، تفضلي بمجلس السياسي. أين التقوى من الذين يتعاملون بالربا؟ أين التقوى من الذين يغشون في مواد بيع الشراء، توابين، كل شيء، كل شيء يباع ويشترى، يغشون ويكذبون ويزورون؟ أين التقوى من هؤلاء؟ أين التقوى من الذين يظلون النهار كله يعني طالبين لألسنتهم ولأبصارهم ولآذانهم العنان، يسمع ما يشاء ويرى ما يشاء؟ الغيبة والنميمة والكذب، فلان عندنا جاء فلان مشان السن، ما عملش، علاش ده مشغول؟ دع الناس لرب الناس، دع الناس، دع العبادة لرب العباد. انظر إلى نفسك، انظر إلى شغلك، انظر إلى عملك، انظر إلى حالك، وهذه فرصة لك لتستقيم، لتتقي ربك. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. أعيدها وأعيدها على نفسك وكبرها. لماذا فرض الله عز وجل علي الصيام؟ هل يشق علي؟ هل يعاقبني ويعاتبني بالجوع والعطش؟ لا، الله هو الغني والفقراء، وإنما لمصلحتك أنت. أين تتجلى هذه المصلحة؟ اسأل نفسك، وعلى أي مستوى تتحقق هذه المصالح؟ على مستوى العقل، على مستوى البدن، على مستوى الروح، على مستوى القلب، على مستوى الاخلاق، على مستوى الاجتماع، على مستويات عدة تتحقق هذه المصلحة. والصوم عبادة تحقق هذه المصالح، هذه المصالح كلها. العقل يسفه ويصبح الإنسان له فهم نقي، الروح تسمو بأخلاقها، تطهر، تزكو. ولا تنسوا أيها الأحبة الكرام كلام سأقوله لكم، ونحن في رمضان في شهر القرآن، هل نحن نتقي الله عز وجل في القرآن؟ هل نتلوه؟ هل نتدبره؟ هل نفقهه؟ واعلم ان القران الكريم جاء به جبريل، نزل به روح الامين، فاصبح جبريل افضل الملائكه. نزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار محمد سيد الخلق اجمعين وافضل رسول الله على الاطلاق. فصارت أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. نزل القرآن في شهر رمضان، فصار شهر رمضان أفضل الشهور على الإطلاق. نزل القرآن في ليلة القدر، فصارت ليلة القدر أفضل الليالي وخير الليالي. ترى إذا نزل هذا القرآن في القلوب، إذا نزل هذا القرآن في القلوب، ماذا سيحدث لك؟ ستصبح أطيب القلوب وأزكى القلوب وأطهر القلوب وأنقى القلوب وأتقى القلوب وأفضل القلوب. الذي نزل به القرآن قلب سليم. وهو الذي سينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما تبارك عن سليم. المشكل عندنا لماذا لا؟ لماذا لا نتقي الله؟ لأن القرآن لم ينزل في قلوبنا بعد. القرآن لم ينزل لأن الله عز وجل ربط الخيرية لهذه القلوب. فلا افتخار ولا خيرية إلا بانتسابك لهذا الدين ولهذه الأمة ولهذا القرآن. فحينما يخالف القرآن شغل قلبك ويفقه قلبك القرآن يسكت ويدخل. ألم يقل الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألم يقل الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن إذن يزيد فيها الإيمان في القلوب. الصيام يزيد الإيمان في القلوب. العبادات كلها دون استثناء إنما جعلت وسائل وليست هي الغاية في ذاتها. ولكن مع الأسف نتعامل مع العبادات باعتبارها غاية. فحنا شكل هل واحد مسخرة مثلا على التسبيح وسجد السجود؟ بس قرر أديهم شي حاجة صافي وثالث صافي صلاة الظهر يعني بس أربع ركعات يدي فيا أو أخرى صافي ثاني بس رمضان أمن صبغوه رجوعوه بدا يدوز رمضان صافي إلى صوت الدنيا. ولكن الله لم يشغل الذي لم يفرض علينا الصيام للصيام ولا الصلاة للصلاة ولا الزكاة للزكاة ولا الحج للحج وإنما فرض هذه العبادات بغايات. انظر هل تحرك هذه الغاية أم لا؟ إذا لم تتحرك فأنت تلعب في هذه البلاد. الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انظر قال في الحج ليشهدوا منافع لهم. انظر إلى نفسك بعد وقبل قبل ذهابك الحج وبعد. وقال في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هل مالك طاهر من الحرام؟ هل نفسك طاهرة من الغل والحقد والشح والبخل؟ قال في الصيام على المتقين إذا فقدت العبادات لهذه الغاية. السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ويقلقنا هل نصلي؟ هل نصوم؟ هل نحج؟ هل نزكي؟ هل نعبد ربنا كما أمرنا؟ لأن إذا أردت الجواب انظر إلى سلوكاتك وأحوالك وأعمالك. فإذا أردتها تنسجم وتستقيم فاعلم أنك على خير. وإذا رأيت الأمر شتانا ما بين الثرى والثريا فاعلم أننا في عشرة من رمضان في كل سنة ذكر وفاة أبي الأمة جلالة المحبوب له محمد الخامس عز الله روحه. وهي مناسبة يستحضر من خلالها نظارة الله التضحيات الجسام التي بذلها الملك الراحل من أجل بلاده وشعبه ورضاه وكفاهه من أجل الحرية والاستقلال. ذلك نظار المعتمد على الحكمة والرؤية والتبصر وبعد النظر والذي شكل مدرسة ونموذجا يعتدى في مجال المقاومة والتحرير. كما يستحضر المغاربة وهم يخلدون هذه الذكرى ما قدمه جلالة المغفور له محمد الخامس المغرب من جليل الخدمات مع عظيم التضحيات وما حققه للمملكة من انتصارات دخل بها تاريخا هذه البلاد بأبواب واسعة ليستلهم منها الأجيال الحاضرة والأجيال الآتية معالم وحدية خالصة لإذكاء القيم بالمواطنة والعمل المتواصل البناء إعلان مسارح المغرب الجديد مغرب الحداثة والديمقراطية والتنمية المستدامة تحت القيادة الحكيمة لحفيد وطني التحبيب صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله. ويؤي الشعب العظيم هذه الذكرى بكثير من الإكبار والاعتزاز والتقدير لهذا الملك ضرب لهذا الملك الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء وفي المصابرة والصمود وفي الكفاح والنضال مع شعبه من أجل التحرير والانهزام، والذي كان قوة الثبات على المبدأ وفي مقاومة السياسة الاستعمارية ورفض مخططاتها التي كانت تهدف إلى الزج بالمغرب في دائرة التبعية الدائمة للاستعمار بلا هوية وبلا خصوصيات ولا ثوابت ولا سياسة. لقد سجل جلالة مطوية محمد الخامس قدس الله روحه أروع الصفحات في سجن البطولة والتضحية والمقاومة الباسلة، فكان بحق البطل الأول المضحي الأول والمقاوم الأول، وكان إلى ذلك رمزا لسيادة الوطنية وقائدا للحركة الوطنية التي ارتبطت به منذ مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، واندمجت مع جلالته رحمه الله في معركة مطالبة الاستقلال في دائرة 1444، ثم في المعارك السياسية التي شهدها المغرب في مطلع الخمسينيات حينما بلغت المدرسة الاستعمارية ذروتها واتضحت معالم طريق نحو الاستقلال عن طريق القفز والمقاطعة ثم الجهاد والمقاومة، إلى أن نال المغرب استقلاله وعاد جلالته رحمه الله من الملكة مع أسرة ملكية في 16 يوليو 1455 مباشرة، مبشر شعبه وفي المتعلم عليه من عهد الوطني الجديد في ظل الحرية والاستقلال. وبعد وفاتها بالأمة واصل واقع أسره ورفيقه في الكفاح جلالة مرحومه الحسن الثاني حكم الله مثواه حمل المشعل بجدارة واقتدار، واضعا الأصبع إليه ترسيخ هذه المكتسبات وتعزيز تلك المؤسسات وفق رؤية سياسية واقتصادية ثاقبة جعلت المغرب يتبوأ مكانه رفيعة بين الأمم. وسريا على نفسه النهش يواصل صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله حفيد بطل التحقيق ونجله يأتي المغرب ونجله بكل عزم وكل إرادة، يواصل مسيرة البناء والتشييد تعكسها الأرواح الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها مختلف ضلوع المملكة، وكذا الإصلاحات السياسية العميقة التي توجت مؤخرا بالدستور الجديد شكل بشهادة الجميع منعطفا حاسما في تاريخ المغرب الذي أصبح بفضل ذلك نموذجا يقتدى به في وقت يتسم بحراك سياسي متزايد في العديد من البلدان. ولنا في أجدادنا في ملوكنا وفي أسلافنا العبرة، ولنا كذلك أن نأخذ بسيره ونهجه وأن نسير على منواله وأن نحمل معه وبعده المشعل الذي نغيره من أجل رفع رأس المغرب ومن أجل رفع راية الدين وراية الحق وراية الحرية إلى أن تكون خفاقة في الأفق معينة أننا شعب عندنا له حق في حريته وله الحق في العيش الكريم وله الحق في أن يعبد ربه سبحانه وتعالى بحرية وأمان، وله الحق كذلك في الأمان وله الحق في الحرية وله الحق في كل ما له الحق فيه وفق الدين وفق الشرع وفق الثوابت الوطنية والدينية. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم أباءنا ويرحم أمتنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، العالمين آمين.